السلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة الليلة أحب أنوه على موضوع، وأنا والله العظيم لوم الضغط اللي قاعد يجيني من المتابعين والله ما أتكلم في الموضوع هذا، لكن علشان ممكن في بعض فعلا اللي تابعوني مؤخرا في القناة يعني ما كان متابعني من الأول ممكن أنه يعني يتدمر من بعض الأشياء، منها موضوع الإعلانات. واليوم بالمصادفة يعني شفت لي واحد أنا يعني تعرف علي وكذا وعرف يعني أني أنا أبو طلال وهو يتابعني، فقال لي أبو طلال تكفى يعني أنا يعني أستمتع أني أسمع القصص، لكن في شغلة مضايقتني أنه في إعلانات بالفيديو. فأنا بوضح لكم مثل ما وضحت لليوم، واللي متابعني من أول الفيديوهات راح يعرف القصة بفضل رب العالمين. ريع الأرباح اللي قاعد تجيني من اليوتيوب هذه يا رب لك الحمد، تستفيد منها عائلات وتعتمد عليها في حياتهم، عائلات عفيفة وبحاجة لهالأموال هذه. بالإضافة إلى الحمد لله احنا قدرنا نساعد كثير من المطلوبين والمسجونين في قضايا مالية اللي نقدر نسددها لهم، بالإضافة إلى التبرعات اللي قاعد نرسلها حق يعني إخوان اللاجئين في سوريا، اللي اللاجئين في بعض الدول يعني المخيمات وكذا أو دول فقيرة وكذا، عن طريق لجان خيرية معترف فيها من الدولة وبإشراف الدولة، وناس فيهم الخير وأنا أعرفهم شخصيا. يعني أنا ما أروح أي لجنة، لا أروح لجنة وأعرف اللي يشتغل فيها فلان، وأعرف أن هذا رجل يدفع أصلا من جيبه حق الأعمال الخيرية، فأنا أوصل هالتبرعات بحسب الظروف، يعني اللاجئين حق يعني مجموعة من الصغار في العمر يعانون من مرض معين بهالطريقة. والحمد لله يا رب العالمين. أنا ما ودي أتكلم علشان يثبت الأجر لي ولكم، والنية والله أن يكون الأجر لي وجميع المتابعين، فأنا حبيت أنوه في الموضوع وما ودي أكرر مرة ثانية علشان لحد يفهم بعد أن هذا كنوع من الرياء أو شيء، لا بالعكس هذا كنوع من الدعوة لأي مشهور رب العالمين رازقك وانت ما انت معتمد ولا انت بحاجة لهالأموال، يا أخي اعتبرها صدقة عنك وعن أسرتك وعن بلدك، خلي رب العالمين يبارك فيكم، فالأموال هذه ما راح تغنيك إذا أنت رب العالمين ميسر عليك. قصة الليلة حصلت في عام 2001 في دولتنا الإمارات الحبيبة، في شاب ينقاله سعيد، سعيد عمره بالعشرينات، ولد محترم وأخلاق، وكان الولد يعني ما شاء الله يملك يعني بنية جسمية شيء مو طبيعي، فربعه كلهم يقدرونه ويحترمون هالولد هذا. مالكم بالطويلة، أنا ما أذكر لك ميزة إلا فيها علاقة في القصة اللي قاعد أسولف عنها. ويوم الأيام ويجيه اتصال، رد على التليفون ولا بنت صوتها نار، ومرحبا وأنا يعني آسفة يعني أزعجتك وأنا غلطانة ومن هالكلام هذا وهذه الحركات القديمة. الولد عزوبي ويعني وشاف البنت يعني هي اللي متصلة وتأخذ وتعطي معاه في الكلام يعني، فقال ما في مانع، فقعد يسولف وياها وانت منه وما يخالف ولا بالعكس ما ازعجتيني افا عليك، كل يوم اتصلي ابد ما في اي ازعاج، شو اسمك انت؟ قالت انا اسمي اسماء وانا ساكنة في دبي. قال لها والله والنعم وكذا ومن الكلام هذا، صراحة يعني انا ماني مرتبط وأنا أبحث عن فتاة أحلامي. أكيد الولد شي بيقول حق البنت، البنت متصلة وتبين له ان تبي تتعرف عليه. في البداية الولد صحيح انه استغرب، لكن قالت له اني انا اتصلت على رقم ابوي، ابوي نفس رقمك لكن الرقم الاخير مختلف. فالولد ما شك يعني، قال حتى لو انها يعني تعمد تتصل على ارقام يعني ما تعرفهم انا ما عندي مانع بتعرف عليه. المهم فعلا ويشبك معاها في الكلام، وكل شوي متصل عليها وكل شوي متصل عليه، ويقعد معاها في التليفون لمدة شهرين. صار بينه وبينها علاقة حب قوية كلها بالتليفون، لا شافها ولا شافته. طبعا البنت يعني شوي شوي يعني قامت تخطط معاه يعني استقرار العلاقة والزواج، وأنا عمري كذا واسمي كذا وعائلتنا الفلانية. ومرات تتصل عليه تقول له أنا قاعدة بالمزرعة، مزرعة بابي، وفي منطقة الروية أو الروية، وصراحة يعني لأن ضايق خلقي، وش رايك أشوفك؟ الولد ما صدق، قال لها والله أنا أتمنى صراحة. قالت خلاص أوكي، لا لا لا خلاص تشلون وتأجله. كانت تبي تشوف هل عنده استعداد أنه يجيها المزرعة ولا لا. الولد صار عنده فضول يبي يشوف البنت، كل يوم تتصل عليها والله ودي أشوفك لكن ما أقدر وظروفي ومن هالكلام. فالولد تعلق، صارت هذه أسماء حب حياته. مالكم بالطويلة، وتمر الأيام والأسابيع والأشهر، ويوم تتصل عليه وتقول له أبي أشوفك. قال له أنا موجود من الفجر ليل يوم الثاني، رهن إشارتك بس قولي لي وين أقدر أشوفك. قالت شوف في حديقة اسمها الوصل، أبيك تكون في موقف السيارات، وأنا بجيك مع بنت خالتي اسمها ميثة. قال لها أبد أنا ما عندي مشكلة أنتظرك. الساعة كم؟ قالت الساعة 8 بالليل، بس الله يخليك أبي أشوفك شوي، بركب معاك سيارة علشان بس أبي أشوفك وتشوفني، تفتر فينا فرة فرتين وترجعني. أنا بيكم تركزون بالخطوات ولا تستعجلون بالحكم، مو كل شيء تسمع في البداية يروح بالك بعيد. وفعلا وتجي هذه أسماء، هالبنت الجميلة العيون والخشم وهالجمال وهالطول، ومعاها بنت خالتها، لكن بنت خالتها متغطية. المهم ويجيهم سعيد راكب على جيب سفاري، أول ما وصلوا جنبه وينزلون من سياراتهم ويركبون مع سعيد، أسماء قدام وميثة ورا. فافتر فيهم قاعد يسولف شلون شو وأول مرة أشوفك وكذا، وصراحة أنت بنت جميلة وما توقعت هالجمال، وهي تقول أنت كذلك مبين عليك شاب محترم وكذا. شوي ويجي اتصال حق أسماء، تكلمت سعيد ما يسمع، سكرت التليفون وقالت حق سعيد الله يخليك رجعنا عند سيارتي في موقف الحديقة. قالها أبد ما في مشكلة، وفعلا رجع. أول ما وقف عند سيارة البنات وتنزل أسماء ركض من السيارة، بسم الله إيش في هذه؟ لكن ميثة قاعدة ورا. شوي ولا ميثة تفتح الباب ويدخلون ثلاث شباب، دخلوا عليهم داخل السيارة واحد فيهم جنب صوب باب السايق واثنين ادخلوا جنب ميثة. ميثة المصيبة بميثة الحين. ميثة سوت قطت الغطاء اللي كانت لابسته ولا شاب ينقال أرويسان، يعني ما هي بنت، يمثل ان البنت ولابس عباية ولبس نساء وكذا، ويخنق سعيد اللي قاعد مكان السايق خانقه، وجو الثلاثة اللي دخلوا عليه. منو هالثلاثة؟ راح اقول لكم بعدين. المهم الثلاثة كذلك كتفوا سعيد وسحبوه من كرسي السايق الى الكرسي الخلفي، يعني نص جسمه العلوي صار بالخلف ورجوله بس قدام. ومثل ما قلت لكم هذا سعيد عنده بنية جسمية قوية وطويل وكذا، فصار راسه خلف الكراسي الخلفية ورجوله قدام، ويقوم واحد من هالثلاث اللي اقتحموا السيارة ويركب مكان السائق، وواحد فيهم كذلك لحقهم في سيارته، والثالث اللي دخل مع رويسان اللي هو ميثة مكتفين سعيد من الخلف. قاموا ربطوه بشنو؟ تعرفون الحبال البلاستيكية اللي يبيعونها دائما في مواد الإنشاء اللي يربطون فيها البايبات البلاستيكية وكذا، أو يستخدمونها مرات في بعض يعني أجهزة الأمنية، يستخدمونها نفس الكلبشات لكن بلاستيكية، ويكتفون يدينه ورجوله علشان ما يتحرك. ربطوه بالبلاستيك، وهذه قوية لا يمكن أن شخص يقدر يقطعها. سيطروا عليه، اثنين مكتفينه والثالث يسوق، والرابع لحقهم سيارته. اللي لحقهم سيارته خذ أسماء البنت اللي كانت قاعدة جنبه، وهذيك فعلا بنت ما هي رجل، يعني خذاها ووصلها إلى بيتهم، وبعدين اتصل على واحد من ربعه، ها وين رحتوا؟ وين وصلتوا؟ طايرين بسيارة الشاب الضحية اللي هو سعيد، وين رحتوا؟ قالوا احنا خذينا طريق دبي العين، يسمونه الجسر الخامس، وتحت الجسر في طريق ترابي يعني معبد، يعني كأنه شارع لكن من تراب، وهذا طريق يعني مظلم، ويسمونه أصلا شارع الظلام لأنه ما يسلكونه إلا السيارات اللي داخل البر. قالوا له احنا موجودين في هالشارع. قالهم بس عرفت الحين جايكم. المهم هذول او يدخلون الشارع الى ان وصلوا الى نقطة ما في ابد لا بشر ولا ليتات ولا سيارات تمر ولا شيء، ويوصل صاحبهم اللي كان يسوق السيارة ولاحقهم، وصل عندهم وعلى طول يقوم واحد من اللي كانوا مكتفينه ومسيطرين على سعيد ويطلع سكين. هذا سعيد يترجاهم، الله يخليكم، تكفون لا تذبحوني، خلاص عرف هالتربيطة هذه وساحبينه وثلاث شباب وواحد لاحقهم الرابع والبنت هذه كانت تستدرجه، أكيد السالفة فيها موت. قاعد يصرخ الله يخليكم الله يخليكم، اخذوا كل اللي تبونه مني، اخذوا سيارتي، اخذوا تبون فلوس اعطيكم بس لا تذبحوني. يوم شاف الولد هذا طلع السكين، والثلاثة هذول اللي اقتحموا كانوا مقنعين، يعني ما يعرفهم ولا فاهم شو السالفة ولا له علاقة فيها البنت سابقا. البنت هي اللي اتصلت عليه ولمدة شهرين وهي تسحب منها الكلام وتستدرجه وتضحك عليه. المهم يوم شافه طلع السكين قال له يرحم والديك، بس قول لي انا شو مسوي قبل لا تذبحني، انا شو مسوي لك، ويشيل الغطا. يوم شاف الغطا قام سعيد يضحك على يبكي على خايف على مو عارف. قال فلان ليش هذاك؟ اول ما قال فلان شان جاوبه؟ جاوب السكين اول طعنه، ثاني طعنه بالرقبه بالصدر بصوب الرئه بصوب الكذا لين قطع الولد وهو مربط ولا قادر انه حتى يدافع عن نفسه. تدرون لاي درجه؟ لدرجه ان سعيد لما كان يتلقى الضربات كان يحاول انه يتحمل حتى يعني خلاص ايس ناطر بس متى تطلع روحه من كثر الطعنات اللي جتها، وهو مو عارف شنو ذنب اللي سواه. الحين فهمنا يا ابو طلال شو السالفه؟ ما انا اقول لكم السالفه، الشباب هذول اتركوا الضحيه داخل سيارته الجيب السفاري في نفس المكان اللي ارتكبوا فيه الجريمه ومشوا بعد 3 ايام. وتمر احد دوريات الشرطه، كانت عندهم جوله تفقديه ويشوفون جيب صافط في مكان مظلم، وبعدين الجامات كانت مظللة ملونة وما يشوفون من اللي داخلها، فاشتبهوا فيها. وقفت جنب الدورية ونزل رجل الأمن يحاول يشوف منو موجود داخل السيارة، ولا هذه الجثة اللي ممددة من الكراسي الأمامية إلى الكراسي الخلفية، شاب في حالة تعفن ومبين انه يعني مقتول بطعنات سكين. بلغوا العمليات واحضروا رجال الامن والطب الشرعي والادلة الجنائية ورفعوا الجثة، وهذا منه عرفوا بياناته، ينقال سعيد ابراهيم شاب اماراتي في العشرينات من العمر، وكان ملقب ببطاي بطاي لقبه، شاب ربعي يحبونه وأصدقائي يحبونه ويحترمونه، لكن شاب كان كذلك قوي البنية وما يرضى أحد يعتدي عليه ولا يغلط عليه. يعني هذا اللي عرفوه رجال الأمن، يبي يعرفون الحين من اللي قتله وليش، فقاموا يبحثون عن تاريخ هالشاب هذا. وبعد إفادة اللي خذوها رجال الأمن من أقاربه ومن أصدقائه ومن جماعته، بدوا يبحثون في سجله الجنائي، يبي يشوفون عنده مشاكل مع أحد ولا شيء، ولا فعلا قبل سنتين في سنة 99 بطاي هذا الله يرحمه كان متهم في مشاجرة، كان رايح في سيارته إلى صناعية العوير، وهناك التقى في مجموعة من الشباب يعني سوالف وقاعد يظهر تصليح سيارة أو شيء، فصار خلاف بينه وبين هالمجموعة من الشباب، فكلمة من هذا كلمة من هذا صارت مدة إيد، قام بطاي لأنهم مجموعة يبي دافع عن نفسه راح إلى سيارته، ولا كان مخبي له سيف، سيف كذي صغير حاطه في الدرج اللي عند الباب. وانتبهوا يا جماعة واللي يسمع كلامي من أولياء الأمور، انتبهوا على عيالكم وخصوصا اللي توه بادي يسوق سيارة، ترى أول شيء يفكر فيه يحط له آلة حادة في جيب الباب، درنفيس سكين عجرة عصاية شيء، ليش؟ والله سامع انه والله واحد تهاوش ويا واحد طلع له سكين ولا طلع له كذا. هذه اصلا مجرد احتفاظ الشاب بهالسلاح، هذه اول خطوه من خطوات ارتكاب الجريمه. انتبهوا. بطاي في هالموقف هذا كان مخبي له سيف، راح جاب السيف ويتهاوش مع الشباب قطعهم تقطع، من بينهم واحد ينقال له فهد اضربه على ايده سوى له جرح قطعي عميق جدا، لدرجة أن الولد هذا دخلوه العناية قعد تقريبا 4-5 أيام يسوون بس يخيطون بجروحه، وحكموا على بطاي بالسجن وسجنوه فعلا. وبعدين صارت يعني تدخلات وترجي مع أهل الولد اللي ينقال له فهد، وتنازل وتم الإفراج عن بطاي بعد ما قضى فيه سجن تقريبا 5-6 أشهر. فرجال الأمن قالوا خلونا نتأكد من أطراف قضية المشاجرة اللي حصلت مع بطاي من سنتين، ممكن يكون لهم علاقة في قصة مقتله. وفعلا راحوا استدعوا فهد اللي تشاجر معاه واللي تسبب له بقطع، يعني جرح قطعي في إيده ضربة السيف. قال لا أبد، أنا علاقتي مع بطاي هذا أصلا أنا تنازلت عنه يعني قبل سنتين. متأكد؟ قال لي متأكد. وين كنت اليوم الفلاني؟ أنا كنت مع ربعي. منو ربعك؟ ربعي فلان وفلان وفلان. واحد ينقال له سيف، واحد ينقال له رويسان، ومعانا كذلك أخوي جمعة. قالوا تمام أفرجوا عنه. قالوا يبا طلعوا كشف الاتصالات من تليفون بطاي، خلينا نشوف أصلا كان متواعد مع منو، ولا في اتصالات بين بطاي وبين رقم. الرقم هذا رقم منو؟ رقم أخت فهد. أهلا شلون؟ يعني ممكن بطاي كان له علاقة بأخت فهد، واتصالات لمدة أكثر من 2 شهر. استدعوا فهد والد فهد وقالوا جيبوا أختكم فلانة. جابوها. شنو علاقتك ببطاي اللي هو سعيد إبراهيم؟ قالت والله لا لي علاقة فيه ولا أصلا لا أعرفه ولا أدري شو السالفة. شلون مالك علاقة وكذا؟ كني صفرت. شلون مالك علاقة؟ اتصالات بينك وبينه لمدة 2 شهر. قالت بيني وبينه مستحيل. قال شلون مستحيل؟ هذا الكشف ويطلعوا لها كشف. قالت الرقم هذا اللي أنتم الحين مستعلمين عنه أصلا ما مو أنا اللي أستخدمه، يستخدمه أخوي فهد. يا فهد يا ملعون. ليش يا فهد؟ شلون أنت كنت تتكلم بطاي؟ قال لهم لا والله مو أنا. شلون مو أنت؟ تكلم خلصنا يعني، يا أنت يا أختك. قال لا هذه صديقتي، ينقال لها أسماء. بدت الأمور تكشف شوي شوي. منو أسماء هذه؟ والله هذه صديقتي وكذا، وأنا معطيها الخط عشان تستخدمه. ويروحون ويلقون القبض على أسماء. هلا بالجميلة، هلا باللوز، أم صوت نار، الدقدقين على بطاي. شنو علاقتك ببطاي اللي انقتل؟ والله مالي شغل وتبكي والله يخليكم واستروا علي. اهلا شلون استر عليك؟ يعني خلاص يعني نطلعك براءة؟ شنو علاقتك في الموضوع؟ خلصينا والله هل يدرون الله يخليكم يذبحوني. والله ما لنا شغل احنا يعني، اعطينا الزبدة احنا بنعرف من اللي قتل بطاي. قالت انا بقول لكم السالفة من طقطق لسلام عليكم. قالت صديقي فهد قال لي قبل 2 شهر انه يبيني اضحك على واحد ينقال له سعيد ملقب ببطاي، واني احاول اني استدرجه وكذا، الى ان جاء اليوم اللي قال لي واعديه في مواقف حديقة الوصل. ولما اجي انا معاي اخوي وثينة من اصدقائي نهجم عليه تهربين انتي. فقالت له انا اخاف. قال خلاص تدري شلون، انا راح اخلي واحد من اصدقائي ينقال رويسان يلبس عباية وغطوة وكذا ويمشي معاك يركب معاك مع بطاي وقول إن هذه بنت خالتك علشان تحسين بالأمان وعلشان هو اللي يسهل لنا عملية تثبيت الضحية. وانتي طلع من الموضوع. قالت أوكي. وفعلا راحت جابت لهم ملابس وعطتهم حق فهد. فهد سلم حق صديقة ينقال رويسان. قال له يا رويسان أبيك تساعدني الموضوع. قال له شنو؟ قال أبيك تنكر أنك بنت وتروح مع صديقتي علشان تستدرجون واحد. هالواحد هذا أنا أبي أنتقم منه. زين؟ قالت هذا اللي صار. يوم هجموا عليه أنا هربت ووصلني واحد فيهم اللي انقال له سيف بسيارته إلى بيتنا وبعدين أنا ما دريت شو اللي حصل. توني أكتشف أنهم قاتلينه. أصلا هم قالوا لي بس أنه ضربناه وتركناه. قاموا رجال الأمن واتجهوا للمتهم الرئيسي فهد. تعال يا فهد ليش مسوي هالفيلم هذا كله وماخذ خط اختك ومعطيه حق صاحبتك ينقال لها اسماء وتخلي اسماء تستدرج الشاب اللي ينقال له سعيد؟ ليش كل هذا وشلون بديت تخطط؟ قال انا اقول لكم. طبعا مثل ما تعرفون انا قبل سنتين بطاي هذا اعتدى علي بالضرب واهاني وأصابني بجرح قطعي عميق إلى اليوم أنا ماني قادر أنساه في إيدي واضطريتني أتنازل عنه بعد ما تدخلوا الأهل وكذا وأنا بالفعل نسيته. لكن قبل تقريب الشهرين وشوي التقيت فيه في أحد المحطات اللي هي محطات البترول وتصادفت معه. طبعا تصادفت معاه وانا من زمان يعني لا اكلمه ولا اتواصل وياه ولا لي علاقه فيه. يعني هني رجعت للذكريات بديت اتذكر لما اعتدى علي وكذا. قالوا له ليش رجعت تتذكر الاعتداء لما التقيت فيه بالمحطه؟ شنو صار بينك وبينه؟ قال بصراحه هو الولد اول ما شافني في المحطه جاني وحب راسي وقال لي أنا آسف على اللي حصل وعلى اللي ما اعتديت عليك وجزاك الله خير أنك تنازلت عني وكذا. لكن ماني قادر أنسى الإهانة اللي أهان إياها وخصوصا الجرح اللي بقى معاي طول عمري وأنا أتذكر كل ما أشوف الجرح أتذكر هالسالفة. فلما التقيت فيه سويت نفسي أني أنا يعني تقبلت الاعتذار وكذا. قلت له لا ما يخالف ونبقى اخوان ومن هالكلام. فعطاني رقم تليفونه وانا اصلا ما كنت اعرف يعني رقم تليفونه. لما خذيت تليفونه ورجعت البيت وقعدت افكر في هالخطة هذه طلبت من صديقتي اسماء انها تستدرج بالكلام بالتليفون وكنت اتابعها اول باول. فكانت تقول لي كل شيء يحصل بينها وبين بطاي وكنت مكلم أخوي جمعة في الموضوع. فقال لي جمعة أبد أول ما تبي يعني تلتقي فيه وتبينا نضربه أنا حاضر. لكن كنت كذلك متفق مع صديقي قال له سيف. فسيف يعني أشار علي بشور قال يعني أنت الحين تبي تسوي هالخطة هذه بس علشان تضربه يعني يا أخي طعنة مثل ما طعنك طعنة. قال والله جد؟ قال لي والله. لكن نحتاج كذلك معانا واحد رابع علشان يعني نقدر نسيطر عليه. فيقول أنا استعنت بصديقي قال رويسان. لكن رويسان عطيناه دور البنت اللي تنكر فيها ورافق صديقتي على بنا هو ولد خالتها علشان يقدر يسهل لنا موضوع ان نقتحم على سعيد اللي هو بطاي نقتحم عليه السيارة. وبالفعل جاء اليوم اللي استدرجته فيه اسماء وقالت له ابي اشوفك وكذا ووعدهم عند الحديقة. لكن لما سيطرنا عليه وخذيناه الى المنطقة البرية هذه الصحراوية وما كان في احد انزلوا أصدقائي من بينهم أخوي بعد ما ثبتوا لي وربطوا بالكلبشات البلاستيك، اتركوني أنا وياه داخل السيارة علشان أخذ حقي بيدي. فأنا لما طلعت السكين وكشفت له عن القناع لأن كنا مقنعين، فأول ما شافني قاعد يضحك ومستغرب، يعني كأنه تذكر أنه هو اعتذر مني في المحطة وأني أنا قبلت الاعتذار، فكان مصدوم لدرجة أنه ضحك، ما كان مصدق أنه ليش يعني خلاص يعني هو انسجن وتم الإفراج عنه والتقينا ببعض بعد سنتين من الموضوع وأنا قبلت اعتذاره، فما كان مصدق الموضوع وما يدري أن أنا إلى الآن حاقد عليه. لذلك على طول بديت أطعم فيه وهم ربط إلى أن تأكدت أنه فارق الحياة، وكان الدم اللي يطلع من رقبة سعيد مثل النافورة، شلال من الدم غرق ملابسي. فتركناه داخل سيارته وركبنا مع سيف اللي كان لاحقنا بالسيارة الثانية، ورحنا إلى بيت رويسان. رويسان بدل ملابسه اللي هي النسائية، وأنا كذلك كنت جايب معاي يعني كندورة ولو بدلت ملابسي من الدم وكنت حاسب حسابي. وبعد ما تكشفت القضية بالكامل تم إحالة المتهمين إلى المحاكمة. طبعا فهد حكم عليه بالإعدام، أما أسماء اللي هي صديقة فهد وهي من نفس عائلة فهد على فكرة حكم عليها ب15 سنة، وهذه رأس الأفعى، هي اللي حسبي الله عليها لاستدرجت الولد وسوت يعني مو بعيد أنها كانت يعني بقمة الحقارة، يعني اتكلم الولد لمدة 2 شهر وهذاك المسكين فاتح لها قلبه. وتخيلوا عاد واحد يسولف مع وحدة ومخطط يعني بعد فترة يعني خدع ويسولف له عن الحب والزواج، وبالنهاية هذه أصلا كانت تستدرج للموت. فتم الحكم عليها بالسجن 15 سنة، مع أنه والله يعني هذه لازم حكمها مثل حكم فهد، لكن هذا كان دورها فقط استدراج. أما جمعة أخو فهد اللي اشترك في الجريمة واللي قوى عزيمته خذ سجن 24 سنة، سيف اللي شارك في القضية خذ سجن 25 سنة، رويسان الملقب بميثة خذ سجن لمدة 26 سنة. وهني هذه نهاية سالفتنا. الله يبعدكم عن الغدر وعن الاستدراج، وحطها في بالك، ما في بنت تتصل عليك مني والطريق وتقول لك والله أنا غلطان حبيت أسمع صوتك. لازم تعرف ان في ان في الموضوع، المرأة المحترمة ما تتصل على واحد وتقول له بتعرف عليك، مستحيل. لا تتخيل، والافلام اللي تشوفونها والمسلسلات هذول عيال كلب حشاكم، ترى يخلونكم تعتقدون ان الحياة يعني حياة الحب والرومان كلها بلاوي وقتل. هم نفس الممثلين في حياتهم الواقعية والله عندهم مآسي في عوائلهم من التحرر اللي هم عايشينه. طبعا مو كلهم، في ممثلين محترمين وأنا أتابعهم بنفسي، لكن في جيل حشاكم ساقط يعني ما يطلعون إلا بشكل السفيه والسافل والسفلي على قولتهم. فلا تشوفون هالمسلسلات أنها هذه هي الحياة، حب التليفون وحب الخرابيط وكذا. وكذلك ابتعد عن الانتقام، وعيد وزيد وكرر المقولة، يقول لك إذا أردت الانتقام فاحفر قبرين، قبر حق الضحية اللي تبي تذبحها وقبر حقك أنت، لأنهم راح يعدمونك وتندفن فيه. ابتعد، لو صبر القاتل على المقتول لمات لوحده، يعني مصيره هو يموت، لا تخليه يموت على إيدك. هذه نهاية قصتنا، فأمان الله، مع السلامة.